رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يرفع صوته مكبرا مهللا حامدا ليكبر معه الصحابة بل المدينة كلها تكبير الحامدين وتهليل المعظمين وتحميد الشاكرين. ويلبس الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمل ثيابه في حلة لا يلبسها إلا في مثل ذلك اليوم والجمعة، وإذا به يتجمل ويدهن ويتعطر، فكان لا يشم إلا طيبا طاهرا عليه صلاة ربي ما تتابع النجم ظاهرا. وقبل أن يبارح بيته متوجها إلى مصلى العيد يأكل تمرات وترا، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام ماشيا على قدميه مع جحافل أصحابه مكبرين جاعلين نصب أعينهم قول ربهم جل في علاه لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أهل المدينة كلها رجالها ونساءها حتى ذوات الأعذار والخدور والصبيان أن يحضروا هذا المشهد العظيم لربهم بارزين ولنعمائه شاكرين، ليصلي بالجمع صلاة العيد كما صليتم. ثم قام مقابل الناس يخطبهم فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته وبهجة العيد على محياه والبشر والجلال على مرآه، يعود من طريق غير الذي جاء منه ليدخل بيته ويستقبل أهله، وفرحة العيد تدوي في بيته الطاهر ويصلي ركعتين. وهكذا صلى الله عليه وسلم ينتقل من تعبد إلى تعبد. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في بيتها يوم العيد وإذا بجاريتين عندها تضربان بالدف وتغنيان، فيأتيه أبو بكر رضي الله عنه زائرا له ولابنته ليستنكر ما يرى، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم فرحه بالعيد شرعا وفعلا، راسما بفرحه أنس المؤمن واثقا بوعد ربه ونصره. أيها الناس، عيدكم مبارك وعيدكم بإذن الله سعيد، فيا مسلمون أعيدوا للعيد بهجته وارسموا على الوجود صدقا فرحته. وكما لبستم من الثياب جديدا فلتلبس القلوب من الحياة عهدا جديدا. عباد الله، دعونا نزيد صفاء هذا العيد ونقاءه بصفاء قلوبنا من البغضاء والحسد والغل والضغينة. ثيابنا بيضاء نقية، فلما لا تكون قلوبنا كذلك؟ فندائي في هذا اليوم المبارك إلى كل أرحام وأقارب لا يتزاورون، كونوا كبارا وتواصلوا وتسامحوا، وخيركم الذي يبدأ بالسلام. فمن هجر أخاه سنة، اسمع يا عبد الله، فمن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وندائي لكل أخوين متخاصمين أكمل الله عليكم عدة الشهر لتكبروه تكبيرا. يا من شرع لكم خالقكم الفرح في هذا اليوم فرحا بإتمام نعمته واستشعارا لعظيم إحسانه عليكم ومنته. ها قد جاء العيد وكلنا يلهث مهنئا أن العيد سعيد. فيا من صام الشهر وقام منه ما استطاع وتحرى ليلة القدر أبشر بفضل الله وإحسانه واطلب المزيد من أسباب رضوانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فرح المؤمن في حياته ودنياه، وبعد الممات يكونون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فشتان بين من يفرح الله بهم ويفرحهم فرح النعمة والعافية، فرح الرضا بالله والسرور بنعمته، وبين من قال الله فيهم أو عنهم إن الله لا يحب الفرحين، وقال عن مثلهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيها الناس، إن للناس في سرورهم وأفراحهم مذاهب، فمنهم من فرحه في بطنه فهو بين مطعوم ومشروب يقطع ساعات عمره ويصرف غالي ما يملك في تتبع أنواع الأكلات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من اللحم الذراع وكان يحب الحلوى والعسل، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان بالذي يكون ذلك همه وحديثه، بل قد حاشاه الله من ذلك ورفعه بأغذية الإيمان والحكمة. فكان يواصل الصيام اليومين والثلاثة، فيذهب أصحابه ليفعلوا كفعله فينهاهم ويقول إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر على الجوع إن فقد الطعام ولا يعيب شيئا من الطعام حين يجده. فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يفرح بالميسور الحاضر ولا يتكلف أو يتحسر على المفقود الدافر. وخير الهدي هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من فرحه دائر مع متعة بصره، ينقل نفسه وأهله حيث ترتاح العين، فإن وفقه الله أخذ من الحلال الطيب بمقدار واشتغل بعد ذلك بما يصلح عاقبته بعد هذه الدار. وإن كان غلب عليه هواه وشهوته لم يبالي أفي الحلال أسام عينه أو ألقى سمعه أم في الحرام. ألم يقرع سمعه قول ربه جل في علاه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم لينتهي أمر المفرط إلى عاقبة حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وصنف من الناس فرحه وأنسه بمخالطة الناس والجلوس في مجالسهم، وهذا إما أن يكون مباحا أو يكون له فيه الأجر، وثالث لا يرجع إلا بالوزر. فأما الأجر فما كان في نفع الناس وطلب العلم النافع وصلة الأرحام، وأما الوزر ففي الغيبة والنميمة والاجتماع على المنكر وإطلاق اللسان والتعاون مجالس الشبان او الشيب الخمور والمخدرات، وقد يستهزئ بآيات الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بارد قاعد لا ينهى عن باطل ولا يعتزل أهله. والله عز وجل قد قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فحذار يا عبد الله، فحذار من مجلس تنقص فيه ولا تزداد، ومن جلسة تحبب إليك سخط الله أو تقربك من عذابه. ومن الناس عباد الله من يخرج للبر أو البحر صيدا أو إبحارا لا لطلب الرزق ولكن لطلب المتعة وسعة الصدر، فهذا بخير وعلى خير إن اقتصد واتقى. أما إذا كان دأبه التخلف عن الجمعات والجماعات واتباع الطير أو السمك دون حساب، فهذا على خبر من قوله صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل. ومن هذا القبيل أيها الناس يمكننا أن نقول إن من تتبع دواري كرة القدم وكانت أكبر همه غفل، ومن تتبع الأغاني غفل، ومن تتبع المسلسلات غفل. فالمؤمن يجتنب هذه الأمور، فإن غلبه هواه فهو يأتيها مرة ويجتنبها مرة ويستغفر الله حذرا من أن تستولي عليه الغفلة فلا يكاد يفيق منها. ومن الناس صنف استحوذت عليهم الشياطين فلم يجدوا فرحتهم إلا في تتبع عورات المسلمين، يتصل بها يتتبعها حتى إذا أوقعها في شباكه كشر عن وجه قبيح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أفإن ذهب الحياء والدين فأين تذهب المروءة ومكارم الأخلاق؟ يقول بعض: من قد تأتي بعض الشهوات المحرمة إليه ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا عصاني الحياء والكرم، فلا إلى الحرام مددت يدي ولا مشت بي لزلة قدم. عباد الله، وها هنا أصناف من الناس وفقهم الله وجعل فرحهم في طاعته، فمنهم من قرة عينه وغاية سروره في قضاء حوائج أهله وفي العمل بمرضات والده ووالدته، فيا سبحان الله كيف تكون سعادة من فرحه ولذته في عمل يكسب به جميل الحمد في الدنيا وجزيل الأجر يوم القيامة. ومن الفرح المحمود عاقبته الفرح والسرور بقراءة القرآن وبحفظه وبختمه وإقبال القلب على الله تعالى. ومن الفرح الكريم الفرح بالعلم والتعليم، حتى اشتهى بعضهم أن يكون له في الجنة بيت كتب ينظر فيها، وقال الآخر: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي فرحا لحل مسألة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. ومن أنواع الفرح والسرور الفاضلة السرور والفرح بدعوة الناس وهدايتهم للحق وبالأخص الأقربين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت فلبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. ومن الفرح المحمود عاقبته الفرح بإيصال الخير للآخرين. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوم فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث على الصدقة فأبضأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق أي فضة ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الفرح بنصر الله ومنه الفرح بنصر الله. فعن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله تعالى يفرح المؤمنون. قال يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. ومن الفرح المحمود عاقبته الفرح بما يكون بعد الموت. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة. قال يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويقال يا أهل النار فيشرئبون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فيضجع فيذبح فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا. ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. عباد الله وأعظم أنواع الفرح بحب الخير للآخرين فرح ربنا جل في علاه بتوبة عبده المؤمن. وأجل أنواع الفرح فرح العبد بهداية ربه له إلى لا إله إلا الله وإلى توحيد الله تعالى. فاللهم اجعلنا من أهلها واجعلنا بها مستمسكين وعليها ثابتين مهتدين. فافرح يا عبد الله أدام الله عليك أسباب السعادة. افرح ما دمت مطيعا لأمر ربك آخذا بأسباب مرضاته. واحذر أن تكون من قوم متكبرين يقال لهم يوم القيامة ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ولا تنس يا عبد الله أن الدنيا لم تطبع على المسالمة والفرح فقط. فاجعل في قلبك ذكرى واستعدادا لما ينوب من نوائب الزمان. ولما لم تعلفه نفسك من مراد الرحمن فمع الصبر بأنواعه المنقرض، أو ما علمت بأن فرح العيد إنما هو ثمرة صبر شهر الصبر؟ فيا كل محزون، ويا كل مديون، ويا كل فقير معدم، ويا من أصيب في حبيب أو قريب، في الله عوض من كل فائت. واصبر وما صبرك إلا بالله، فإن عاقبة الصبر الفرح وحسن العاقبة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل أيامنا كلها أيام فرح وسرور بما يرضي الله عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فيا أختي المسلمة، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عليك أن تكوني في هذا العيد من الفرحين، لا عليك أن تري نعمة الله عليك ببلوغ هذا اليوم الكريم، فاعرفي نعمة الإسلام، واشكري نعمة الصيام والقيام، وقومي بحق خالقك اعترافا بعبوديته وشكرا لنعمته. افرحي أيتها المباركة، وليكن في فرحك إسعاد لزوجك وأولادك، واعلمي أن من خير ما يكون سببا لفرحك في الآخرة قيامك بحقوقهم، فراعي مسؤوليتك في أولادك وزوجك، وليكن قرة عينك فيما تحسن به عاقبتك إن شاء الله، إذ يصلح الله لك زوجك ويرزقك بر أبنائك. افرحي كذلك أيتها الكريمة بكل طاعة كنت فعلتها في رمضان، فهي نعمة الله عليك، ولم يمن الله عليك ويفتح على قلبك بطاعته وهو يريد أن يعذبك، فاستزيدي من المعروف ودومي على الطاعة، فإن ربك شكور حليم. ثم اجعلي أيتها الأخت من نفقة مالك ما تتقين به نار جهنم، وما تتقين به من فلتات لسانك ونزوات شيطانك، فتصدقي يا أمة الله، فإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن النساء أكثر أهل النار حثهن على الصدقة ورغبهن، فالصدقة منجاة من عذاب الله، فلا تتأخري عن سبيل نجاتك. وأسعد النساء من استقامت على هدى الله وشرعه، والتزمت سنة نبيه، والتزمت تعاليم دينه، فإن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ثبتنا الله وإياكم جميعا على دينه، ورزقنا الزيادة في العلم والعمل، فهنيئا لكم، فهنيئا بالعيد يا أهل العيد، وأدام الله عليكم أيام الفرح، وتقاكم سلسبيل الحب والأخاء، ولا أراكم في يوم عيدكم مكروها. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة رسولك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا والمسلمين جميعا بسوء فأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا من المؤمنين إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعد رمضان علينا أعواما مديدة وأزمنة عديدة، ونحن نتمتع بصحة وعافية وأمن. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتقبل الله مني ومنكم.